فهذا هو المجلس الثامن من مجال الشرح العقيدة الواسطية ضمن برنامج العقيدة التخصصي. ولا زال الكلام في ذكر بعض الآيات التي فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى في القرآن. وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله، وقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وبل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا عال على خلقه فوق جميع مخلوقاته تبارك وتعالى. وقد دل على إثبات العلو لله عز وجل الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. أما الكتاب فما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه الآيات وغيرها، ففي قوله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يقول الله لعيسى إني رافعك إلي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل أن عيسى عليه السلام قد رفع إلى الله، وأن الله عز وجل في العلو، ورفع موسى ورفع عيسى من الأرض إلى العلو، ففيها إثبات كون الله عز وجل في العلو وأن الأشياء ترفع إليه. وفي قوله بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، ثم إن رفع إذا عديت ب إلى دلت على الرفع الذاتي أو الرفع الحقيقي، بل رفعه الله إليه أي رفع الله عيسى عليه السلام إليه أي في السماء، فدل أن الله عز وجل يرفع إليه الأشياء. وفي قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب أي أن الكلام الطيب يصعد إلى من؟ إلى الله، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فدل أن الله عز وجل يصعد إليه الأشياء لكونه تبارك وتعالى في العلو. والعمل الصالح يرفعه، قيل أن الله يرفع العمل الصالح. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يا هامان ابن لي قصرا مشيدا عظيما لعلي أبلغ الأسباب أي الوسائل أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي أمر فرعون هامان أن يبني له قصرا عظيما ليصعد فرعون عليه حتى ينظر إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام بيّن بأن إلهه في السماء فأنكره فرعون، وقال طيب اصنعوا لي شيئا كبيرا حتى أصعد إليه فأنظر إلى إله موسى. ولولا أن موسى بيّن بأن إلهه في السماء لما تكلف ولما طلب فرعون من هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى الذي هو في العلو تبارك وتعالى. وفي قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء، من في السماء هو الله، أي أأمنتم الله الذي هو في السماء. والسماء إذا أطلقت وأفردت فإنه يراد بها العلو، أي معنى الآية أأمنتم من في العلو. وإذا وريد بالسماء الأجرام السماوية السبع فإنها تأتي في القرآن مجموعة، وخلق السماوات أو خلق السماوات والأرض وجعل السماوات والأرض وهكذا. أما إذا جاءت مفردة بس كالسماء فإنه يراد بها العلو، أأمنتم من في السماء، فدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء وليس في الأرض، أي أنه جل وعلا في العلو، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء أي هو في العلو تبارك وتعالى. والدلائل على إثبات علو الله عز وجل كثيرة جدا في القرآن، حتى قال بعض العلماء أن في القرآن ما يقرب من 1000 دليل يدل على علو الله، وأنه جل وعلا بذاته ونفسه فوق خلقه، أي أن العلو علو الذات، فهو جل وعلا بذاته وجلاله فوق خلقه. وقال بعض العلماء في القرآن أكثر من 300 آية تدل على علو الله عز وجل، وقد تنوعت الدلالات في القرآن وفي السنة على إثبات العلو. حتى عدها بعض العلماء في التنوع إلى 20 نوعا. من ذلك أولها التصريح بالفوقية، وأن الله عز وجل فوق الأشياء، كما في قوله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم، وفوق تدل على العلو، وإذا عديت بمن دلت على العلو المكاني، وأن الله تبارك وتعالى في العلو بذاته. قد يقال الذهب فوق الفضة، بمعنى أنه أعلى منه قدرا وأعلى منه ثمنا، لكن لا تأتي لا تعد أو لا تتعدى فوق بمن إلا إذا أريد بها العلو المكاني. يخافون ربهم من فوقهم، أي أن الله عز وجل فوق خلقه. ومن أنواع الدلالات أيضا التصريح بالعروج إليه، والعروج هو ما يكون من أسفل إلى أعلى، أي هو الصعود، كما في قوله تبارك وتعالى: تعرج الروح والملائكة إليه. فتعرج بمعنى تصعد، يصعد الروح وهو جبريل عليه السلام، وتعرج الملائكة تصعد إليه، فدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو، وأن الأشياء تصعد أو تصعد إليه. ومن ذلك التصريح بالصعود كما مر معنا: إليه يصعد الكلم الطيب، فالكلام الطيب يصعد إلى الله، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. ومن أنواع الدلالات أيضا التصريح برفع المخلوقات إليه، كما في قوله جل وعلا: بل رفعه الله إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فالرفع إلى الشيء لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، بمعنى أن يرفع إلى الشيء العالي. ومن أنواع الدلالات أيضا التصريح بالعلو المطلق، أي أطلق الله العلو وأثبته لنفسه، كما في قول جل وعلا: وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. فالله عز وجل سمى نفسه بالعلي وأطلق لفظ العلو، فيقتضي أن الله له العلو المطلق من كل جهة، فله علو الذات وله علو القدر وله علو المكانة تبارك وتعالى، ولا يخص ولا يقول أن العلو هو علو القدر، لا، فإن الله تبارك وتعالى أطلق العلو، فيقتضي أن يكون الله عز وجل موصوفا بكل علو، ومن ذلك علو الذات وعلو المكان. ومن أنواع الدلالة أيضا التصريح بتنزيل الكتاب منه، وأن الكتاب وهو القرآن قد نزل منه، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، كما في قول جل وعلا: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآن منزل من الله، والقرآن كلام الله، فدل عن الله عز في العلو أن كلامه ينزل من أعلى إلى أسفل، أي إلى الأرض. ومن ذلك أيضا التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فكون بعض المخلوقات مخصوصة بأنها عند الله دل على أن غيرها ليست عند الله عز وجل، ولو كان الله تبارك وتعالى في كل مكان وأن بعد الأشياء إليه سواء لكان الجميع عند الله. فلما خص الله تبارك وتعالى الملائكة وخص بعض خلقه بأنهم عنده دون سائر خلقه، دل على إثبات العلو، وأن بعض الملائكة عند الله أي في العلو كالملائكة، ومن عنده أي من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وفي قوله: ومن الدلائل أيضا التصريح بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء. والسماء إذا جاءت مفردة في القرآن فإنه يراد بها العلو، ولو أريد بالسماء السماء التي الجرم السماوي، فقوله في السماء أي على السماء، فإن في تأتي بمعنى على، كما في قولي جل وعلا في حكاية قول فرعون إلى قومه: لأصلبنكم في جذوع النخل. معلوم أنه لا يريد أنهم يصلبهم في جوف جذوع النخل، بل فوق جذوع النخل، معنى يربطهم على النخل، ففي تأتي بمعنى على. فلو فرضنا أن السماء في الآية يراد بها الجرم السماوي، فإن في هنا بمعنى على، أي إن ربكم على السماء فوق السماء. وإن أريد بالسماء العلو وهو الصحيح، فيراد ففيها أن الله تبارك وتعالى في العلو. ومن أنواع الدلالات أيضا التصريح بالاستواء مقرونا بعلى، فإن استوى إذا تعدت بعلى كان معناها العلو، ففي قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وقد دلت الدلائل على أن العرش هو سقف المخلوقات وسقف العالم، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد استوى عليه بمعنى ارتفع وصعد وكان فوقه، ففيه إثبات أن الله تبارك وتعالى فوق العرش وفوق العالم. ومن أنواع الدلالة أيضا التصريح بالنزول للسماء الدنيا، كما في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فدل عن الله تبارك وتعالى في العلو، ولذلك ينزل للسماء الدنيا لكونها دون العلو. ومن أنواع الدلالة أيضا الإشارة الحسية إليه، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء، أي يشير الله تبارك وتعالى، فدل أن الله تبارك وتعالى يشار إليه إلى في أعلى، وأنه جل وعلا فوق السماء. ومن أنواع الدلالة أيضا الجواب عندما سئل أو سأل أين الله، فكان الجواب في السماء. في ذلك حديث الجارية لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإنها مؤمنة تعليل حكم، علته إقرارها بأن الله في السماء، فدل على الإقرار بأن الله في السماء أنه من علامات الإيمان، وأن الإيمان يقتضي أن الله عز وجل في السماء. وأنواع الدلالات كثيرة كما ذكرنا، قد عدها ابن القيم وغيره إلى 20 نوعا، ودلت على ذلك السنة كما مر معنا في الأحاديث، وفي ذلك حديث المعراج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء، أسر به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والأحاديث كثيرة كما مر معنا في حديث الجارية أين الله وما شابه ذلك، وأجمع على ذلك العلماء، وهو إجماع قطعي يقيني. وقد استفاضت نصوص السلف في إثبات علو الله تبارك وتعالى، ويدل على ذلك الفطرة، فإن الناس مفطورة على أن الله تبارك وتعالى في العلو حتى البهائم. وقد جاء في بعض الأثار أن عيسى عليه السلام خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. قال عيسى: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذه نملة، وهذه الناقة إذا أراد الناحة أن ينحرها فإنها ترفع رأسها إلى السماء، والقلوب مفطورة على أن الله عز وجل في العلو. وفي ذلك القصة المشهورة عندما ذكر أبو المعالي الجويني رحمه الله من أئمة الأشاعرة المتأخرين، وكان يتحدث بأن الله عز وجل ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا بائن منه ولا محايث له، فقال له الهمداني رحمه الله: دعنا مما تقول، لكن أخبرنا عن الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه، فإنه ما دعا داع ربه إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب السماء، أي أن الله الضرورة تقتضي الله عز وجل في السماء، فما دعا أحد دعا إلا وقد رفع رأسه إلى السماء. هذه فطر. والعقل يدل على إثبات العلو، فإن العلو كمال بخلاف السفل، وذلك يوصف الإنسان بالعلو ولا يوصف بالسفل. ومعلوم أن الجهات الحقيقية جهتان: العالم فلكي، الكون كله فلكي، والعرش فوق العالم كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم فلكي وكل شيء فلكي، أي على هيئة الدائرة، فإنه ليس له إلا جهتان حقيقيتان: جهة العلو وجهة السفل. السفل كل ما كان متجها إلى المركز، وكل ما خرج عن المركز فهو في العلو. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا كان العالم ليس له إلا جهتان، فلا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى في السفل، لأن السفل عيب ونقص، لا بد أن يكون تبارك وتعالى في العلو. ثم إن الله عز وجل كان جل وعلا ثم خلق خلقه، فإما أن يخلقهم فيكون فوقهم أو أن يكون أعلى منه، ولا شك أن السفل نقص وعيب، والله جل وعلا منزه عنه. وهذا كله يقتضي أن العقل يدل على أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون في العلو. وقد أنكر المعطلة، والمعطلة نوعان في إنكار العلو: أما المعطلة الأوائل وهم الجهمية، فهؤلاء كانوا يدعون أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، ولا ينزهون الله عز وجل عن مكان، حتى في أماكن القاذورات عياذا بالله، وفي أحشاء الإنسان وفي أجواف الخنازير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال بأن الله في كل مكان أنه كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للسنة، مكذب للإجماع اليقيني. فدل على أن هذه المقالة قد كفر السلف من قال بها. ثم أتى المتأخرون من المعطلة كالأشاعرة وغيرهم من عهد ابن معالي الجويني ومن بعده فقالوا الله عز وجل ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا بائنا منه فصلا عنه ولا محايث له، إيه هو إيش ممتزج به. إذن أين هو الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ هذا هو العدم. ولذلك لما قال بعض أبو بكر بن فورك وغيره لما ذكروا في مجلس محمود بن سبكتكين رحمه الله أحد الحكام الأقوياء من حكام الدولة الغزنوية، وأخذ يقول بأن الله عز وجل ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا يمين العالم ولا يسار العالم ولا ليس فوق ولا تحت ولا ممتزج بالعالم ولا منفصل عنه، فقال له ابن السبكتكين رحمه الله ميز لي بين ربك وبين العدم، ميز لي، لأن هذه صفة العدم. لو سئل سائل ما العدم تقول العدم هو الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم، لأن شيء إما أن يكون داخل العالم في وسطه والعالم محيط به أو أن يكون خارج عنه، ليس هناك أمر ثالث. فإذا وصفنا الله بأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم اقتضى أن يكون الله تبارك وتعالى عدما. وذلك قال له ابن السبكتكين ميز لي بين ربك وبين العدم، فأسقط في يده عجز، لأن هذه الصفة التي تذكرونها هي صفة العدم. وذلك المعطل المتأخرون متأخر الشاعرة لا يثبتون العلو والمكان لله تبارك وتعالى، وإذا سئلوا عنه قالوا ليس داخل العالم ولا خارج العالم. طيب أين هو؟ وذلك يمنعون أن يسأل عن الله عز وجل بأين، مع أنه قد جاء في صحيح مسلم وقد أثبته أئمة السنة وجاءت الدلائل. فالشاهد أنهم نفوا العلو، ولماذا نفوا؟ قالوا لأن العلو يستلزم إثبات الجهة، والجهة ينزه الله عنها. نقول من أين لكم أن الجهة ينزه الله عنها؟ ثم أنه ما مرادكم بالجهة؟ إن أردتم بالجهة أن الله عز وجل في العلو أي في جهة العلو فهذا حق، فإن الله عز وجل في العلو تبارك وتعالى وليس في السفل وليس في النزول. وإن أردتم بالجهة أن الله عز وجل في جهة مخلوقة بمعنى أنه في شيء يحوزه يحيط به فالله ليس في جهة في هذا المعنى بهذا المعنى. ولكن نقول إن أردتم بالجهة العلو فالله عز وجل في جهة بهذا المعنى، وإن أردتم أن في الجهة أمرا مخلوقا بحيث يحصر الله ويحيط به فالله ليس في جهة بهذا المعنى. فنحن نثبت العلو لكن لفظ الجهة لا نثبته ولا ننفيه، ولكن نستفصل القائل أو المتكلم به، فإن أراد معنى حقا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رددنا المعنى واللفظ. الشاهد أن الله عز وجل في العلو، وهذا لا يعني هو فطر ودلائل عقلية وفطرية وحسية فضلا عن دلائل الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله ولا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة المعية لله عز وجل وأنه تبارك وتعالى مع خلقه. وذكر المؤلف رحمه الله هذا الأمر وهذه الآيات بعد إثبات العلو ليبين بأنه لا منافاة بين علو الله عز وجل بذاته فوق خلقه وبين معيته، أي أنه مع كونه عالي على خلقه فوقهم جل وعلا وفوق كل شيء فهو مع خلقه بعلمه بحيث لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته. فالمعية المراد بها معية العلم والإحاطة، وليس معنا بمعنى أنه الله ممتزج بنا مختلط بنا تحيط به المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وذاك ذكر المؤلف الآيات الدالة على إثبات علو الله ثم أردفه بالآيات الدالة على معية الله وأنه لا منافاة بين كون الله عز وجل في العلو بذاته وأن له علو المكان جل وعلا وبين إثبات معيته لخلقه ومعيته لأوليائه، إذ المعية يراد بها معية العلم والإحاطة والتأييد على ما سيأتي. ففي قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هنا أثبت علوه وبين استواءه على العرش، والاستوى على بمعنى على، استوى على الشيء بمعنى صعد عليه واستقر، والعرش سقف العالم. ففي قوله ثم استوى على العرش أي كان جل وعلا فوق العالم وقد استوى على عرشه، فهذا فيه إثبات علو الله. ثم قال في نفس الآية يعلم جل وعلا وهو على عرشه ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها أي لا يخفى عليه شيء. ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم أي معكم بعلمه وإحاطته وسلطانه. فأول الآية أثبت علوه الذاتي، وآخر الآية أثبت معيته، ويدل على أنه لا منافاة بين إثبات علو الله عز وجل بالذات فوق خلقه وبين معيته لهم، وأن قوله وهو معكم أي وهو محيط بكم عالم بكم لا يخفى عليه شيء من أمركم، أي حتى لا يظن الظان إذا كان الله تبارك وتعالى فوق العالم، والعالم عظيم لا يعلم أحد قدره إلا الله، أنه يخفى عليه شيء من أمر خلقه، بل هو جل وعلا فوق العالم ومع ذلك هو معنا بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى وسمعه وبصره. ففي الآية جمع الله بين إثبات العلو بالذات وبين المعية، فدل على أن المعية يراد بها معية العلم، أنه لا منافاة بين العلو وبين المعية. ثم قالوا في الآية التي بعدها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الآية كلها في سياق العلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فدل عن الآية في سياق إحاطة الله عز وجل بكل شيء علم وأنه لا يخفى عليه شيء. فالآية كلها في العلم، يعلم ما في السماوات أي كل يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض أي وكل ما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، ثلاثة تناجون سرا دون الناس إلا وهو رابعهم أي بعلمه بحيث أنه محيط بما يتناجون به، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أي من ثلاثة ولا أكثر إلا هو معهم أي معهم بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى. قال إلا هو معهم أينما كانوا، أي لا تظن أن الله يخفى عليه شيء، بل هو مع كل أحد، مع الإنسان أينما كان أي معه بعلمه. ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة لأنه محيط بهم تبارك وتعالى. ثم ختم الآية بالعلم فقال إن الله بكل شيء عليم، افتتح الآية بالعلم واختتمه بالعلم وذكر ضمن ذلك المعية، فدل عن المعية يراد بها معية العلم وأن الله عز وجل مع كل أحد بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته مع علوه تبارك وتعالى بالذات فوق العالم. وفي قوله تبارك وتعالى تحزن إن الله معنا، إن الله معنا أي معنا بعلمه لا تحزن، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما خاف أن يدركهم المشركون، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن إن الله معنا أي هو معنا بعلمه وإحاطته وتأييده وحفظه. فقول إن الله معنا أي أن الله حافظ لنا عالم بنا مطلع علينا تبارك وتعالى فلا تخف فلا تخف. وفي قوله إنني معكم أسمع وأرى لما أرسل الله موسى عليه السلام وطلب موسى أن يكون معه هارون قال إنني معكما أي معكما مؤيدا ومعكما ناصرا ومعكما حافظا ومعكما مطلعا سميعا بصيرا فلا تخاف من فرعون، فهذا يقتضي التأييد والحفظ. وفي قول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله مع المتقين لا مع الفسقة، وهذا يقتضي أن المعية خاصة بالمتقين، فهي معية تقتضي التأييد وتقتضي الحفظ وتقتضي الإعانة وتقتضي التوفيق، والذين هم محسنون فإن الله خص المتقين بالمعية، فدل على المعية يراد بها الحفظ ويراد بها الإعانة ويراد بها التوفيق. قال واصبروا إن الله مع الصابرين، مع الصابرين ليس مع الجازعين ليس مع الساخطين بل مع من يصبر، فدل على أنها معية خاصة بمن صبر وأن الله معه يؤيده وينصره ويحفظه. وفي قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي معهم بتأييده تبارك وتعالى، فهو معهم جل وعلا مؤيدا. فهنا نرى أن الآيات قد جمعت بين علو الله عز وجل بالذات فوق العالم وبين معيته، وهكذا جاءت في السنة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فماذا قال مفسرا؟ قال وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. جمع الله أو جمع النبي جمع الله بين هذين الاسمين وفسرها، الظاهر ليس فوقك شيء أي أنت فوق كل شيء لا شيء فوقك، ويدل أن الله فوق كل شيء لأن الظهور هو العلو. تقول ظهرت الخشب على الماء إذا علت، ويسمى ظهر الدابة ظهرا لأنه أعلى ما فيها. فقال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا إثبات العلو المكاني. ثم قال والباطن ليس دونك شيء، إثبات العلم والإحاطة، أي أنه مع علوه فهو محيط بخلقه، فالبطون بطون علم وإحاطة، أي حتى لا يظن الظان بأن الله إذا كان في العلو وهو بعيد والعلو بعيد بالنسبة لنا أنه يخفى عليه شيء من أمرنا. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين العلو الظهور وهو العلو وبين البطون أي بطون العلم، كما جمع الله عز وجل بينهما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. ولذلك المعية التي يوصف بها الله تبارك وتعالى هي صفة ذات، فالله عز وجل مع خلقه بعلمه ومع أوليائه بتأييده وحفظه ونصرته تبارك وتعالى. ولذلك فسرها العلم العلماء رحمه الله بالعلم، فسرها الإمام قال وهو معنا أي بعلمه، وهكذا جاء الإمام مالك وعن غير أئمة السنة فسروا وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. والإمام أحمد رحمه الله ضرب مثلا في الإنسان والله جل وعلا أجل وأعظم، قال كمن يحمل شيئا زجاجيا شفافا فهو محيط به عالم به مع أنه خارج عنه. فالإنسان يحمل الشيء الزجاجي مثل هذا الآن، فأنا الآن أنظر وأحيط بكل ما فيه لكني خارج عنه، فالله جل وعلا أجل وأعظم، فهو فوق كل شيء ومع ذلك محيط بخلقه عالم بما فيه، لا أنه ممتزج بهم مختلط بهم هو في كل مكان كما يقول الجهمية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو جل وعلا مع علوه بالذات فهو غير ممتزج بخلقه تعالى الله عن ذلك. فالمعية التي أثبتها الله لنفسه هي معية العلم والإحاطة، وبذلك جاءت السنة. فأهل السنة عندما قالوا بأن الله معنا أي بعلمه فسروا المعية باللازم بمعنى الله عز وجل معنا، فالمعية صفة قائمة بذات الله عز وجل وهي تقتضي العلم في مواضع وتقتضي الإحاطة في مواضع وتقتضي التأييد في مواضع كما سيأتي. وبذلك جاءت السنة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. وكما في الحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، الله جل وعلا يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني، فدل الله على أن الله مع الذاكرين أي معهم مبصرا لهم محيطا بهم مؤيدا مثنيا على ما هم عليه، فأنا مع من ذكرني، فدل على الذي لا يذكر الله لا يكون الله معه. ويثبت أن المعية هذه معية خاصة بالذاكرين. والمعية في اللغة معناها مطلق المصاحبة، معناها مطلق المصاحبة والاقتران والموافقة، ولا توجب الاختلاط، بمعنى أن مع في اللغة لا تستلزم أن الشيء مع الشيء معنى أنه ممتزج به مختلط به، لا، بل المعية في اللغة تقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة والموافقة. تقول أنا مع الشافعي في هذا القول، ما معنى أنت هل أنت معناه مع في المكان أو مع المتزج؟ لا، أنت مع الشافعي، أنا مع هذا الرأي. ويقول الأمير اذهبوا للجيش اذهبوا وأنا معكم، بمعنى أنا مؤيد لكم، أنا معكم في صفكم، أنا مؤيد لكم. فإن مع في اللغة قد تدل على معنى الامتزاج فتقول الماء مع اللبن، وقد تدل على أن الشيء مع الشيء مع علوه، والعرب تقول في أشعارها ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر أين القمر؟ في العلو، ومع ذلك قالوا معنا أي مع كوني في العلو فهو معنا، أي هو معنا يصاحبنا في سفرنا. والإنسان يحمل المتاع فوق رأسه، وإذا سئل أين المتاع قال متاعي معي، طيب هو معه وهو فوقه، فالشيء قد يكون مع الشيء وهو فوقه، فالقمر معنا وهو فوق، وهكذا الله معنا وهو فوق تبارك وتعالى. فالمعية لا تقتضي الممازجة كما يدعيه الجهلة. الممازجة بعض معاني المعية، لكن ليس أن كل ما جاء المعية أنها ممازجة، فتقول أنا مع الشافعي، أنا مع هذا القول، أنا مع هذا الرأي، أنا معكم، اذهبوا وأنا معكم، أنا بمعنى أنه متفق. والإنسان يطلع على من تحته ويقول أنا معكم لا تخافوا وهو فوقهم. ولذلك إذا جمعت دلالة العلو الذاتي مع المعية دل على المعية يراد بها معية العلم والإحاطة. ومعية الله تبارك وتعالى كما جاءت بذلك النصوص نوعان: معية ذاتية ومعية فعلية. أما المعية الذاتية فهي المعية بمعنى العلم، وهو أن الله عز وجل مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته، فهذه معية عامة، معية صفة ذات. من ذلك قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. قال: إلا هو معهم أينما كانوا. وهو معكم أينما كنتم أي مع جميع الناس، مع مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، سمائهم وأرضهم، فالله مع خلقه. وهذه صفة ذات، وهي تقتضي العلم والإحاطة. فهذا النوع الأول. والنوع الثاني من المعية هي معية الفعل، وهي التي تعني التأييد والحفظ والكلاءة، وهي نوعان: معية مقيدة بشخص، ومعية مقيدة بوصف. المعية المقيدة بالشخص كقول النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل في قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في هجرته: لا تحزن إن الله معنا. هنا خص معيته به عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر، أي الله عز وجل معنا، أي معي ومعك يا أبي بكر. فهذه معية مقيدة بأشخاص. وكما في قوله جل وعلا لإبراهيم لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، أي أنا معكما. والمخاطبون هم إيش؟ موسى وهارون. فدلنا هذه المعية مقيدة بأشخاص، أي الله مع موسى وهارون عليهما السلام. أما النوع الثاني من معية الفعل هي المعية المقيدة بوصف لا بشخص، كقوله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين. فهنا قيده بوصف، فهو مع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين. فمعية الفعل إما أن تقيد بأشخاص، وإما أن تقيد بأوصاف كالتقوى والصبر والصلاح. وهذه المعية التي هي صفة فعل يراد بها التأييد والحفظ. في قوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخاف، أنا معكما حافظا لكما، مؤيدا لكما، ناصرا لكما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله معنا، أي هو حافظ لنا. أراد أن يثبت قلبه وأن الله يحفظنا، أي زيادة على اطلاعه علينا، فهو حافظ لنا تبارك وتعالى. وهكذا الله مع الصابرين مؤيدا وحافظا ومثيبا، ومع المتقين ومع المحسنين، لا مع المسيئين ومع الجازعين، بل مع الصابرين والمتقين تبارك وتعالى. فالمعية المضافة الله عز وجل نوعان: صفة ذات وهي معية العلم، وهي تعم كل المخلوقات، لأن الله معهم بعلمه وإحاطته. والمعية التي هي معية فعل، وهي تقتضي التأييد وتقتضي التثبيت وتقتضي الإعانة والنصرة. فهذه نوعان أيضا: معية مقيدة بأشخاص، ومعية مقيدة بأوصاف. وعلى هذا فإن معية الله عز وجل معية حقيقية، وأن الله موصوف بالمعية بمعنى العلم، والمعية بمعنى التأييد والحفظ. وأن المعية لا تعني الممازجة والمخالطة، بل قوله وهو معكم أي وهو معكم بعلمه، مع علوه تبارك وتعالى بذاته فوق جميع خلقه، فقد استوى على عرشه وارتفع عليه تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، ومنهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين ماذا أجبتم المرسلين، ها هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام. فيريد المؤلف رحمه الله أن يثبت أن الله تبارك وتعالى موصوف بالكلام، وأنه يتكلم ويتحدث ويقول وينادي ويناجي تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا يتكلم بحرف وصوت مسموع، وأنه يتكلم متى شاء مع من شاء بأي لغة شاء، وأن كلامه تبارك وتعالى لا بداية له ولا نهاية، كما أنه جل وعلا لا بداية له ولا نهاية. فكلامه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فقد دلت الدلالة على إثبات لكلام الله تبارك وتعالى. وقد ساق المؤلف رحمه الله جملة من الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، بل إن دعوة الأنبياء أو إن رسالة الأنبياء إنما هي تبليغ كلام الله. فإذا كان الله لا يوصف بالكلام فأي شيء يبلغه الأنبياء؟ وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل يقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فلا بد أن يكون الله موصوفا بالكلام كما جاءت بذلك الدلائل. فانظر إلى قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، أي من أصدق من الله قولا. ففيه وصف الله عز وجل بأن له قولا وأنه يقول. ومن أصدق، وهنا أكده بذكر المصدر، أي لا أصدق من الله قولا، وهذا في إثبات أن الله يقول. وفي قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، فعبر مرة بالحديث ومرة بالقول. ومن أصدق من الله حديثا أكده المصدر، فدلنا الله له حديث وله قول، فهو يقول ويتحدث تبارك وتعالى. وفي قوله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، إذ قال الله، وصف نفسه بأنه يقول، وصفه وصف الله عز بالقول، ثم وصفه بالقول بذكر الفعل الدال على الزمن، وإذ، لأن إذ ظرف لما مضى، وإذ قال، أي وإذ قال في ذلك الوقت، فدلنا على هذه الصفة وأن الله يقول في الوقت الذي شاء، مما يدل على الكلام صفة فعل، لأن كلامه في الأزل ثم لا يتكلم تبارك وتعالى متى شاء. ففيه إثبات كلام الله وأنه صفة فعل. وإذ، لأن إذ ظرف لما مضى، وإذ قال الله يا عيسى، ثم قوله إذ قال الله في إثبات القول لله عز وجل. ويا، يا حرف نداء، والنداء يكون بصوت، لا يعرف العرب النداء إلا الصوت، حتى قال ابن المنظور: النداء الصوت. ففيه إثبات أن الله يقول، وأن القول صفة فعل لأنه جاء بالظرف كقوله إذ، وأن كلامه بصوت لقوله يا عيسى، لأن يا حرف نداء والنداء لا يكون إلا الصوت. وفي قوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة ربك، كلمة ربك كلمة مفردة مضاف الله، أي وتم كلام ربك، في إثبات كلام الله، وأن الله له كلمة وله كلام جل وعلا، وأن كلامه يوصف بالصدق والعدل. فإن كلام الله إما أن يكون أمرا ونهيا فهو عدل، وإما أن يكون خبرا فهو صدق، لأن الكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء، الإنشاء كالأمر والنهي، والخبر خبر، والخبر يقابل بالصدق، والإنشاء يقابل إيش؟ بالعدل. فكلامه إن كان كلاما شرعيا أي في الأمر والنهي فهو عدل، وإن كان خبرا عن نفسه وعن عن عن عن مخلوقاته فهو إيش؟ فهو صدق. وذلك كلام الله يوصف بالصدق وبالعدل، أي تم كلام ربك صدقا وعدلا تبارك وتعالى، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وفي قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، فدل على المكلمة هو الله، وأن المكلم هو موسى، ما قال وكلم الله، وكلم الله، فلفظ الجلالة مرفوع، فدل على أن المتكلم هو الله تبارك وتعالى، وأن المكلم هو موسى. ثم أكد الله عز وجل ذلك قد بقوله تكليما، ففيه وصف كلامه وأن الله يتكلم، ثم أكده بالمصدر. وكما ذكر الفراء والنحاس من علماء اللغة أن التأكيد بالمصدر ينفي المجاز ويؤكد الحقيقة، تقول: ضربته ضربا، شربته شربا، أكلته أكلا، هو الأكل الحقيقي والشرب الحقيقي والضرب الحقيقي. فإن تأكيد الكلام بالمصدر يؤكد حقيقة الصفة وينفي المجاز. فقول وكلم الله موسى تكليما يدل على أن الله قد كلم كلاما حقيقيا، وأن الله قد تكلم بكلام حقيقي، ففيه إثبات حقيقة الكلام ونفي أن يكون مجازا. وفي قوله جل وعلا منهم من كلم الله، أي خص الله بعض أنبيائه بأنه قد كلمهم، وهذه خصيصة لبعض أنبيائه، فدل عنا من أنبياء من خص بالتكليم كموسى والنبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، وهذا نص صريح أن الله هو الذي قد تكلم، هو الذي كلم موسى عليه السلام، وأن المتكلم هو الله، وأن المكلم هو موسى. ثم أن هذه الآية فيها إثبات الفعل، لأنه قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي أن كلام الله لموسى كان لما جاء، أي لم يكلمه قبل ذلك، وهذا فيه إثبات أن الكلام صفة فعل، وأن كلام الله لموسى إنما وقع بعد مجيء موسى لا قبل مجيئه، ففيه إثبات أن الكلام صفة فعل، وأن الله يتكلم متى شاء مع من شاء بأي لغة شاء، وأن كلامه بصوت وحرف مسموع. وفي قوله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، وصف نفسه بأنه ينادي، وناديناه، والنداء هو الصوت، فدل إثبات الكلام وأن كلامه بصوت وحرف. وقربناه نجية، والمناجاة ضد المنادى، نداء رفع الصوت والمناداة تخفيضه والإصرار به، فدل على الله عز وجل ينادي ويناجي، وكل هذا يدل على إثبات الكلام، وأنه قد ينادي من شاء ويناجي من شاء تبارك وتعالى. وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، فيه إثبات النداء وهو الصوت والكلام، ثم فيه أن الكلام صفة فعل، لأن إذ ظرف لما مضى، وإذ نادى ربك موسى، يذكر إذ نادى ربك، فدل الله نادى موسى في ذلك الوقت وأنه في زمن محدد، ففي إثبات أن الكلام صفة فعل الله تبارك وتعالى. وفي قوله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وأن الله نادى آدم عليه السلام وحواء، والنداء هو رفع الصوت، فدل ففيه إثبات الكلام وإثبات الصوت. وفي قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، ففيه إثبات النداء، ثم أنه قيد النداء بذلك اليوم، ويوم يناديهم أي يوم القيامة، ففيه إثبات أن الكلام صفة فعل، وأن الله ينادي في ذلك اليوم ويقول هذه المقالة لا قبل ذلك، فدل على الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء. الشاهد أن هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها صريحة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهي من أجل صفات الله عز وجل، فقد وصف نفسه بأنه يقول ويتحدث، وأن له قولا وحديثا، وأنه كلم وتكليم ونادى ومناداه وناجى ويناجي، وتنوع الأدلة وتغاير العبارات كله يدل أن الكلام الموصوف به الله عز وجل أنه كلام حقيقي، لأن الكلام لو أريد به المجاز أي لا أريد به الحقيقة كما ادعاه الجهمية بأن الكلام يراد به جرحه، كلمته الجرح كما يسمى الجرح كلم، نقول هذا لا يأتي على تنوع عبارات، فإن الذي يوصف بأنه كلام وقول وحديث وأنه يقول ويتكلم ويتحدث وينادي ويناجي، كل هذه التصرفات تصرفات الكلام الحقيقي، ولا يمكن أن تكون هذه التصرفات تصرفات الكلام المجازي. المجازي لا يتعدى أن يقال كلام، ولا يقال فيه قال ويقول وقولا وقيلا وتكليما ومناداة ومناجاة، هذه لا تكون في تصرفات الكلام المجازي، وإنما تكون في تصرفات الكلام الحقيقي. فالآيات صريحة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقد دلت على ذلك دلائل السنة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام تكلم الله بالوحي سمع لصوته، كما في الحديث تكلم الله بالوحي، فالله في إثبات الله يتكلم بالوحي تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا في الصحيح في يوم القيامة قال يقول الله يا آدم ابعث بعث النار، وجاء في حديث يقول الله يا آدم فيقول آدم يا لبيك وسعديك، قال فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول يا آدم، إثبات أن الله يقول وأنه يقول يا آدم وحرف نداء، ثم يقول في الحديث في البخاري فينادي أي الله عز وجل في إثبات النداء لله عز وجل بصوت، وهذا فيه نص أن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، أي يسمعه القريب والبعيد، ففيه إثبات النداء وإثبات القول وإثبات الصوت لله تبارك وتعالى. وفي الحديث أعوذ بمن قال من نزل منزل ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح من منزله ذلك، أعوذ بكلمات الله التامات أي أعوذ بكلام الله، ومعلوم أن الكلام لو كان مخلوقا وأن الله لا يتكلم لكان حديث الاستعاذة مخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. وإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات، لو لم يكن الكلام صفة له لم يجوز الاستعاذة به، كما يقول الإنسان أعوذ بعزة الله وقدرته، فالاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، فدل أن الكلام هو صفة الله. وإذا صح أن يستعاذ بكلمات الله التامات، الكلمات التي يخلق ويقدر بها تبارك وتعالى. والدلائل على ذلك كثيرة جدا، وقد أجمع على ذلك المسلمون وهو إجماع قطعي، بل إن الله عز وجل قد عاب على المشركين عبادة الآلهة ووصف وبين عجزها بأنها لا تتكلم. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون أن لا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع، أي كيف تعبدون من لا يكلمكم. عاب الله عز وجل على من عبدوا العجل، وعاب الله عز وجل على قوم إبراهيم أن عبدوا شيئا لا يتكلم ولا يرد لهم قولا. وهذا يدل أن الإله لا يكون إلها وهو عاجز عن الكلام، بل عدم الكلام نقص وعيب. ولا يكون الإله إلها إلا أن يكون متكلما. والكلام الموصوف به الله عز وجل صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات من جهة أصله، فإن الله عز وجل موصوف بالكلام، وصفة فعل من جهة أحاده، أي الله عز وجل موصوف بالكلام وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء، وأنه يسكت متى شاء، فالله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فهذا عنه صفة فعل. وإذا قال ولما جاء موسى وكلمه ربه وإذ قال، هذه كلها تدل على أن الله قال في وقت معين، ويوم يناديها أي في ذلك اليوم، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ ظرف لما مضى، فكله تؤكد أن هذا الكلام وقع في زمن معين. وهذا يؤكد أن الكلام صفة فعل كما أنه صفة ذات من جهة أصله، وأن الله موصوف بالكلام، لكن أحاد الكلام وأفراد الكلام تكون في الأوقات التي يريدها الله عز وجل، ويتكلم متى شاء كيف شاء. ثم أن الكلام هو كما ذكرنا الأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى بعثوا بتبليغ كلام الله. وذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من أنكر أن يكون الله متكلما فقد كفر، لأنه ينكر الرسالات، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليبلغ كلام ربه، من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعوني أن يبلغ كلام ربي. وذلك قال العلماء بأن إنكار الكلام فوق أنه جحد لما وصف الله بنفسه، ووصف الله عز وجل بالنقص والعيب، وتكذيب للكتاب والسنة، فوق ذلك أنه إنكار للرسالات، إنكار للرسالات. إذا لم يكن الله متكلما فأي رسالة ينقلها الأنبياء والرسل؟ لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين.